الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه المتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 14 بعد 200، وتكلمنا تفصيلا عن هذا الأثر الجليل الذي رواه الخطيب البغدادي، أن عمر في أول الصفحة أن عمر كتب إلى معاوية يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية فقال: أما بعد، فإن التفهم في الخير زيادة ورشد، وإن الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا، وإن من لا ينفعه الترفق يضيره الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني. هذا آخر أثر فصلته كلمة كلمة وتكلمت به، وأردت أن أصل ما بين هذه المسائل التي كنا نتكلم فيها في الباب، باب ما يفعله المفتي في فتوى. فختمت الكلام بهذا الأثر. ثم قال الخطيب البغدادي: ومتى كانت المسألة ذات أقسام لم يفصل في السؤال، لم يجز أن يضع جوابه على بعضها فقط، والقسم الآخر عنده بخلافه، بل يجب عليه أن يقسم المسألة فيقول: إن كان كذا فالحكم فيه كذا، وإن كان كذا فالحكم فيه كذا. هذا من باب حسن الفتوى وحسن تفصيل الكلام، تأتي الفتوى، فالذي يستفتى لابد أن يدقق ويتقصى ويتحقق ويفهم ويتدبر ويتبصر في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين. فهذه الآثار التي ذكرها الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه يبين كيفية، وتكلم على شروط المفتي وشروط من يستفتي، وبين كل ذلك أكثر من 45 درسا. فقال، فروى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن، فأرة ماتت في سمن، قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا تفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للمفتي وللمستفتي. قلت: الحديث رواه البخاري، باب الضب كتاب الذباح، هذا في الهامش، والصيد بلفظ مقارب، وعند أبي داود وعند الترمذي معلقا بعد هذا الحديث، ونقل الحافظ في فتح الباري جزم الذهلي بأن الطريقين صحيحان عند حديث كذا. طيب، فالحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن، قال: إن كان جامدا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. عندما تموت الفأرة وقاسوا عليها قياسا جليا، وكذلك الهرة، القطة أو العرسة كما يسميها المصريون، فعندما تموت الفأرة أو غيرها يخرج ما في بطنها. فقال هنا: إن كان جامدا فألقوها وما حولها. السم يكون بداية زيتا، يعني مثلا يأخذ الناس كما يقولون الزبدة، يعني من مشتقات اللبن، فيفعلونها، هي تكون غليظة كالجبن، ثم تسخن وتذال تذاب فأصبحت كالزيت الذي نأكله، ثم بعد ذلك يقوى قوامها وتكون جامدة. فالنبي فصل: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، لأن هذا الجزء من النجس يؤدي إلى فساد هذا الجزء من السمن الجامد، وإن كان مائعا فلا تقربوه، لأن هذه النجاسة ستنزل في كل السمن ولا ينتفع به. فالنبي صلى الله عليه وسلم والخطيب البغدادي بين الصورة ليبين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يفصل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك هذه الآية أخذوا منها القاعدة الكلية المجمع عليها في علم أصول الفقه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، لما ركب الصحابة بعض الصحابة البحر وما كان معهم إلا ماء للشراب، والوضوء سيؤدي إلى فراغ هذا الماء، الماء وليس هناك إلا الماء الذي به الملح ماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم سألوا عن مسألة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هؤلاء يركبون البحر وهم يسألون عن الوضوء، ورسول الله بما أتى الله من علم وفقه وبصيرة وحكمة وفهم شديد، فعلم أن هؤلاء سيركبون البحر وسيحتاجون إلى هذا الطعام، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لذلك الحديث صحيحين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المسألة فهم، يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. ثم روى بسنده عن حماد قال سئل أيوب السختياني عن مسألة فسكت، فقال الرجل يا أبا بكر لم تفهم أعيد عليك؟ فقال أيوب قد فهمت. شوف أدب السلف الصالح رضي الله عنهم، لو واحد تاني يقول له يا عم انت فاكرني حمار ولا حاجة كده يعني ويهب فيه، فانظر إلى الأدب. قال لم تفهم أعيد عليك؟ فقال أيوب قد فهمت ولكني أفكر كيف أجيبك. أنا فهمت لكن عايز أريد أن أرسل لك وأفهمك المسألة، لأنها تريد إلى تأني وبيان. ممكن يتكلم بمسألة وهو مش فاهم، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والإنسان فقه الواقع مهم جدا، قد تتغير الفتوى بتغير الأشخاص والزمان والأحوال وطريقة الفهم، الذكاء والغباء والبلادة في الفهم وهكذا. فالمفتي لابد أن يستوعب كل هؤلاء، الأصل أن تبلغ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين أهل العلم وأهل الحل والعقد، يتعامل مع فلان وفلان وعلان وفلان وعلان وهكذا، وهذا له ذهنه وفكره وهذا له العكس، فلابد أن يوصل الحق إلى الجميع، الغني والفقير والذكي والغبي. وعن ابن قدامة وعن أبي قدامة قال سمعت النضر ابن شميل من أهل اللغة والفقه يقول سأل رجل الخليل، والخليل إمام من في اللغة، عن مسألة فأبطأ بالجواب، فقال له صاحبه لما تنظر، يعني المسألة سهلة ومش محتاجة تدقيق وتقصي، والمسألة يعني لا تحتاج إلى عناء من الفكر، فليس فيه هذا نظر. فقال قد عرفت مسألتك وجوابها، وإنما فكرت في جواب يكون أسرع لفهمك. ما هو لو كان فهمه عالي كان يقول له المسألة في ثانية، فقال إنما فكرت في جواب يكون أسرع لفهمك. فهذا هو حديث النبي، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا لا بد أن يكون للمفتي وللشيخ وللإمام والذي يتكلم في دين الله حتى يستوعب من حوله، لأن الأصل الإبلاغ، والإبلاغ إن ضل الإنسان في الطريقة نفر منه الناس. النبي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن منكم منفرين، إن منكم منفرين تنفرون الناس. وروى عن ابن وهب قال: كان مالك بن أنس يتشبه بإبراهيم النخعي في فتواه وقلة كلامه وجوابه في المسألة بالاقتصار على المعنى في الجواب. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. كثير من طلبة العلم قد يكون عنده علم ولكنه رجل عاقل وقليل الكلام فيستوعب ما يقوله الشيخ، فقد يكون المسألة يعلمها طالب العلم ولكن عندما يقول الشيخ قد يأتي بفكرة جديدة أو بتفصيلة في نفس المسألة التي سمعها الطالب من قبل. فالأصل لطالب العلم السكوت إلا عندما يصعب عليه المسألة، فلا بد لزاما عليه أن يسأل شيخه في الدرس ليفهم المسألة. فانتبه لهذا بارك الله فيك. قال الخطيب: ولتجتنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير. يعني تفهم هذا العمي، يعني ممكن يبقى مش ما بيصليش غير بالفتحة وصور صغيرة، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس والضحى وبس. فقال: وليجتنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير. كلام كده مجعلص، الناس مش فاهمة منه حاجة. في بعض يعني مثلا الكتب، مثلا مصطلح الحديث وأصول الفقه ومسائل قواعد التحديث والحاجات دي كلها صعبة، وهذا لا يقال على المنبر. المنبر بيبقى عوام الناس والمسجد كل المساجد مليانة، فالإنسان ينتقي يعني الأمور. بعض العلوم لابد فيها رغما عنا القضية فيها تقعير غصبا عننا، المسألة شديدة، ومع هذا التقعير ما هو كلام بيشرح في علم مثلا، فأنت تأتي بالكلام مقعر فأنت تسهله لطالب العلم، لكن هو بيتكلم الآن على العوام. لذلك بينت قلت علم الفقه من أهم ما يكون ويشمل كل العلوم، ولن تتكلم بعلم أصول الفقه إلا بمعرفة أصول الفقه، لأن هذه الأصول هي التي تستطيع أن تتكلم في مسألة، في كل مسألة فقهية ومسألة علمية عملية ومسألة عقدية، في كل المسائل، لكن الفقه هو الأصل. تمام؟ فقواعد أصول الفقه تمكنك من التكلم في الفقه، والفقه جل الناس بل كل الناس أشد أمر إليهم الفتوى، يسألوا في الطلاق، في الزواج، في الخلع، في الحيض، في النفاس، في البيوع، في القصاص، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الأطعمة في كل شيء، في كل شيء. فهنا قال: وليجتنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير والترغيب من الكلام. فالعوام يسألونك عما يحتاجونه في كل يوم وليلة، يعني الإنسان من الصباح إلى الليل يدخل عمله ويدخل السوق ويتعامل مع فلان ويفعل كذا ويشتري ويبيع، فكل هذا لابد من فهمه. والعامي وجل العوام والناس كلهم وجلهم عوام، لا يسأل عن ليس ابن أبي سليم أو شهر ابن حوشب أو فلان أو علان، هل هذا ضعيف أو وثقه أهل الحديث وماله بالكلام ده، لا يلزمه، هو عايز الأشياء التي تنفعه باليوم والليلة. تمام؟ طيب. فقال: فإنه يتقطع عن الغرض المطلوب، يبقى تفهمه وتستوعب ما يريد، وربما وقع لهم به غير المقصود، يبقى القضية في الفهم. فروى بسندي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تكلم قوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تشقيق الكلام من الشيطان. قلت: هذا الحديث في الهامش رواه البخاري في الأدب المفرد في باب كثرة الكلام، وابن حبان في صحيحه وأصله عند البخاري والشيخ كتاب النسخة التي عندي الأدب المفرد التي حققها الشيخ الألباني وقال صحيح الإسناد. إن تشقيق الكلام من الشيطان، لذلك تكلم كل أهل العلم سلفا وخلفا كالإمام أحمد وغيره، وإمام أحمد إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، فقال لا أحب الكلام، ولكن قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، كتاب وسنة وإجماع. فالكلام ليس من هدي رسول الله كتاب أو سنة وإجماع. المنطق والفلسفة وكل هذه الأمور التي قد تؤدي بالناس إلى الخروج من الملة عياذا بالله، لأن المنطق والفلسفة وعلم الكلام جله واحد زائد واحد يساوي اثنين. انت دي اتخلقت ودي خلقها الله، وهذه خلقها الله، والحيوان خلقه الله، والماء والهواء، من خلق الله؟ فعلم الكلام يؤدي إلى الخروج من الملة. وهذا الحديث صحيح البخاري ومسلم، تكلم من حديث أبي هريرة، إذا حدث للإنسان هذا وقال له الشيطان ووسوس له من خلق الله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهل المنطق والكلام ما عندهمش الكلام ده، لا يلزمه هذا الحديث، أنا عايز أعرف مين خلق ربنا، لا إله إلا الله. فالأمر في غاية الفساد، ويدخلون للشباب الأمة سواء من العرب أو الأجانب حتى غير المسلمين من هذا الباب، تشقيق الكلام والتقعير والفلسفة والمنطق التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع. ما بدأت الفلسفة والمنطق إلا في عهد الواثق والمأمون والمتوكل، لما أحبوا فلسفة اليونان فأرادوا أن تترجم هذه الكتب وترجم في وقت هؤلاء الأئمة، فترجم هذا، وكانت الغاية لله وهي ليست لله بل للهوى. كانوا يريدون أن يتعلموا هذه العلوم التي بعدها فسدت الدنيا وفسد الدين إلى يوم الناس هذا. فقالوا نتكلم بهذا لنجعل غير المسلمين يدخلوا في الإسلام. فالأمر المرجعية إلى الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو. ولكن هذه الأمور تؤدي إلى البلبلة والهلاك، وكل من يتكلم ويطعن في دين الله من هذا الباب سواء في مصر أو في غير مصر، ده هؤلاء المجرمين، إسلام بحيري وإبراهيم عيسى لما يجي يقول لك على سورة الحاقة هلك عني سلطانية، ولا سلطانية سلطانية، أنت متخيل رجل بيهزأ بالله وبرسوله، أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك مثله إسلام البحيري، فدخلوا على هذه الأمة بهذا، هناك كتاب وسنة وإجماع. الإجماع قال سلمة لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث الصحيحين حديث آخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فيجي سلم البحيري يقول لك إيه الإجماع يعني؟ كان معاه عصبة من البنات والرجال، إيه الإجماع؟ إحنا 20-15 هم نقول أجمعنا، إيه المشكلة؟ ودلوقتي بيقول اللي هم بيقول القرآنيون، إحنا ما نجعوا بالسنة، القرآن فحسب، كل هذا من الأمور العقلية. سلم البحيري خد الماجستير في لندن، مين بقى اللي كان بيشرف على الرسالة بتاعته؟ رجل يهودي متخصص في الطعن في القرآن والسنة. هذا المجرم ستستفيد منه شيء؟ هو يهدم عرى الإسلام عروة عروة. فالقضية كتاب وسنة وإجماع، كتاب وسنة وإجماع. قال وينبغي للمفتي إذا كتب الجواب أن يطالع ما كتب ويعيد نظره فيه خوفا من أن يكون قد أسقط كلمة أو أخل بلفظة. هذا من باب التقصي الصحيح، وهذا لا يستقيم إلا به. وروى عن الأوزاعي قال الأوزاعي لرجل كتبت، لا الأوزعي إمام من أئمة أهل الشام، سئل في 70,000 مسألة فقال فأجاب بحدثنا وأخبرنا، لا إله إلا الله. قال نعم، قال قرأت، قال لا، قال لم تكتب. الإمام الأوزعي مسألة مهمة، ومسألة فيها أقوال كثيرة، والقول الذي هو راجح قول الأوزعي، وهذا الذي اختاره ابن حزم في المحلى. المسألة تنشيط الذهن في مسألة الفتوى، يعني رجل نسي، لم يصلي صلاة في اليوم والليلة، ونسي ما هذه الصلاة، نسي لا يعلم الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء. فاختلف أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرهم، قال البعض يصلي كل الصلوات الخمسة، والقول الثاني يصلي 3 صلوات، صلاة رباعية وصلاة ثنائية كالفجر والمغرب اللي هو 3 ركعات. هذا قول وهذا قول وهذا قول، قول وفي قول ركعتان. القول الراجح الذي قاله الأوزعي، القول بصلاة الصلوات الخمس، هذا لم يقصده الله ولا رسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى في البخاري ومسلم أن يصلي الرجل الشيء في اليوم مرتين، فهذا لا يستقيم. أما الذي يصلي الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية أو الصلاة 3 ركعتان، نفس الأمر، الرباعية يعني هناك رباعية الظهر والعصر والعشاء، والثلاثية واحدة، والفجر، فيعني أراد أن يجمع بين هذا كله. والأصل كما قلت أنه لا يصلى في اليوم صلاة مرتين إلا بأدلة صحيحة، صليت المغرب أو العشاء ثم بعد أن انتهيت دخلت إلى المسجد وهناك درس، فدخلت معهم في العشاء فلا ينبغي أن تصلي معهم، فهذه صلاة ثنائية ولكن بدليلها. وقال الإمام الأوزعي يصلي صلاة رباعية واحدة ولا يزيد عليها، يصلي رباعية يأتي في الركعة الثانية ويسجد ويأتي بالتشهد الأوسط، ثم يأتي في الربع في آخر ركعة في الرابعة ويتشهد ويسلم، وبعد أن يسلم يسجد سجدتي سهو. ليه بقى؟ شوف الفهم. الإمام الأوزعي يقول حدثنا، يعني سئل عن 70,000 مسألة بقال رسول حدثنا وأخبرنا، كما سفيان الثوري قال قال إنما الدين الآثار، وقال سفيان بن عيينة ملاك الأمر للاتباع، ملاك الأمر أصل الأمر ودعامته وقواه كله. لماذا؟ الصلاة الرباعية الصورة، القاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا لا أدري ما صليت، لو صلى ركعتين لربما صلى 4، لو صلى 3 لربما صلى 4، يبقى 3 لا ينفع واثنان لا ينفع، 4 هو الموافق. لماذا؟ لو نسيت وكان فجرا أو كان مغربا أو كان عصرا أو ظهرا أو عشاء، فقال يتشهد التشهد الأوسط، فهكذا كأنه صلى الفجر. والرابع، الرابع ك كأنه صلى العصر أو المغرب أو العشاء. مسألة الجهرية والسرية مسألة لا حرج فيها، لذلك قال ابن حزم لو صلى صلاة جهرية مع نفسه يعني أو سرية أو العكس لا يزج سجود سهو. المهم يعني، فلماذا قال سجدتي سهو؟ لو صلى الركعتين فصلى زيادة، والحديث في البخاري ومسلم لما صلى النبي ركعتين وهو في صلاة ظهر أو عصر فصلى ركعتين أخريين وسجد سجدتي سهو، فإن كان كذلك فبها ونعمت. ولو صلى بعد الركعتين ركعة ثالثة تدخل في العصر فتدخل في المغرب ويصلي سجدتي سهو، كذلك الصلاة الرابعة. فسجدتي السهو هنا تمحو كل شيء، لأنه لا يجوز أن نصلي ولم يطلب منا الله سبحانه ولا رسوله أن نصلي الخمس أوقات بسبب أمر. أما مسألة النية فلا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذين تكلموا في الأقوال الأولى قالوا أنت تكلمت في هذه المسألة ولكن مسألة النية، فقالوا النية هنا لا واجب مع العجز، والنية بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أدري صليت ماذا ونسيت. ففي هذه الحالة أتى الأوزعي بكلام مستقيم ويجمل أقوالهم، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن حزم وقال نأخذ بهذا. قال ومن كان مرسوما بالفتوى لم ينبغ أن يطلق خطة في مسألة من الكلام كالقضاء والقدر والرؤية وخلق القرآن. كلمة خلق القرآن نسأل الله العفو والعافية، اتفق أهل العلم الذي يعني تعمد أو قال بهذا القول وإن كان يعلم، هذه طامة كبرى ليس من المسلمين، وإن كان عنده نقص في العلم فهو يعذر بجهله. ليه يا إخوة؟ هذا إجماع الصحابة. يعني إيه خلق القرآن؟ قال تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان، وكل كلية كافة شاملة لكل شيء، فكل من عليها فان. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فكل من عليها فان من خلقه الله. فمن قال القرآن مخلوق سيفنى، فلا قصص قرآني، فلا قصص للرسل، ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا حلال ولا حرام. كلمة سهلة، والذي لا يفهمها ضل وأضل. فقال هنا كالقضاء والقدر والرؤية وخلق القرآن وما أشبه ذلك. لكن لو سئل في رقعة عمن سب الصحابة كما يأتي من الشيعة الإيران الاثنى عشرية نسأل الله العفو والعافية، أو ذكر السلف الصالح بسوء، ما هو هذا هدم لهذا الدين يا إخوة. كان في الثمانينات والسبعينات وكلها والتسعينات كانت بعض الجرائد والمجلات وما شابه يتخصصوا في الطعن ابتداء في الصحابة، لأن الصحابة النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ولما سئل عن فرقة ناجية قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وحديث مسلم وأصحابي أمنة لأمتي ستر وأمان ووقاية وطمأنينة واستقرار، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكانوا يتعمدون أن يطعنوا في كل صحابي وكل صحابية، لأن هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة، والذين يقولون نحن قرآنيين هم يريدون أن يطعنوا في القرآن ابتداءً، فقالوا ليس لنا علاقة بالسنة، وأنت لن تستطيع أن تصوم أو تصلي أو تحج أو تبيع إلا بالسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فيأتون على الصحابي زي أكثر الناس صحابة أحاديث أكثر 5350 تقريبا أو أزيد قليلا، أبو هريرة، يأتوا على أبو هريرة ويطعنوا فيه حتى يهدموا كل الأحاديث، ثم بعد ذلك كل صحابي. وهذا نسأل الله العفو والعافية من المكر الذي يعلمه أهل العلم. فالشاهد هنا هذه المسألة مهمة المرجعية، فلذلك قال أو ذكر السلف الصالح بسوء. أنت تطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وكذا وكذا وكذا، ماذا بعد؟ قال تعالى فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في الله وفي الرسول وفي القرآن وفي الإجماع. والحديث صحيح مسلم كذلك، كل بدعة ضلالة، والبدعة ما خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقال بقول لم يقله القرآن ولا السنة ولا الصحابة. قال أو أظهر بدعة كذا وكذا ونحو هذا الجنس، كتب الجواب في ذلك وأكد الأمر فيه لأنه مصلحة وزجرة وزجر لسفلة الناس، نسأل الله السلامة والعافية. السفلة الذين هم يريدون أن تمحى الشريعة عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة عروة عروة، أولهن نقضا الصلاة وآخرهن الحكم. هذا الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورواه أحمد قال رجاله ثقات. هذا الحديث مهم للغاية، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة عروة عروة، وأولهن نقضا الصلاة وآخرهن الحكم. إيه الحديث أهميته في إيه؟ حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفرة، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخ في أول عزبة وإمام هداه الله ومشغل الميكروفون ويقول اللي بيسيب الصلاة كافر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حاجة هم، حاجة يعني حاجة تقرف والله العظيم. شوف الحديث وآخرهن نقضا الصلاة، الحديث في صحيح البخاري ومسلم، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بقلبه وصدقه فعلا. أنت متخيل؟ والحديث في البخاري ومسلم أيضا، يخرج من النار من كان في قلبه ذرة، وفي رواية شعيرة من إيمان ومن خير. ربنا رحيم. في الصلاة عروة من عرى الإسلام، رجل جاهل ما قرأ كتاب الله وما قرأ السنن. احنا ليه بمئات الآلاف من الأحاديث نقرأها؟ لنعلم الناس. هذا الحديث تمسك به الخوارج والتكفيريين، فهذا الحديث يأخذون هذا فحسب. لذلك الإمام الشاطبي صاحب الموافقات في كتابه العظيم الاعتصام من أجود الكتب التي تبين منهج السنة والجماعة، قال ما هلك الخوارج والتكفيرون إلا بعدم معرفتهم لعلم أصول الفقه وقواعد أصول الفقه. ما كانوا، ليس عندهم علم بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه والمنطوق والمفهوم. أخذوا الحديث وطيروه كل مطير في كل مكان. وهذا الحديث وآخرهن نقضا الصلاة. حديث آخر عند الإمام أحمد والسنن الأربعة. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ: هذا حديث حسن صحيح. لما تكلم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة ثم قال: على من ترك الصلاة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكون الإنسان في مشيئة الله، إن شاء عذبه أو إن شاء غفر له، فإن لم يغفر له وعذبه يدخل النار ثم يخرج. فهذا الحديث مع الحديث الآخر صرف هذا الحديث عن معناه. من حوالي سنين عدة يعني كتبت كتاب نقد الشبه النيجيرية في الرد على الجماعات التكفيرية على بوكو حرام، يعني أخ من نيجيريا، فكتبت هذا الكتاب ووصل إليهم والحمد لله. يعني قال لي البعض يعني دخل عشرات المساجد، ورجع الكثير من الشباب الذين في بوكو حرام إلى منهج السنة والجماعة، الحمد لله رب العالمين. فالشاهد هنا هذا الأمر يجعل هؤلاء الذين مع بوكو حرام ومع أيمن الظواهر وإسلام وأسامة بن لادن وأنصار بيت المقدس والدواعش، كل هذا من خلال عدم العلم وعدم الفهم وعدم الإلمام بالأدلة الشرعية وعدم الإلمام بالمقاصد الشريعة. المقاصد المقاصد الشرعية معناه جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا أمر مهم للغاية، بارك الله فيكم. طيب قلت أنا قلبت الصفحة أو شيء، هنا نعم أول الصفحة نعم. ولو سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك. كنا بنتكلم مرة سابقة أن هناك ما بقاش لا في واتس ولا في نت ولا حاجة ولا في تلفونات، فكانوا يكتبون الفتوى للشيخ ونفس الورقة السؤال في الأعلى وفي المكان آخر يكتب فيه الإجابة، وكتب خطه بذلك. كمن سئل عن الصلاة الوسطى وعن الذي بيده عقدة النكاح، الآية من سورة البقرة، من الذي بيده عقدة النكاح؟ الأمر مختلف بين أهل العلم، من الذي بيده عقدة النكاح؟ قالوا الزوج، وقالوا ولي الأمر، ولي المرأة. طيب إيه اللي يرجح القولين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يبقى أصل النكاح مش للزوج والزوجة، لو لم يكن هناك ولي فسدت العلاقة، وما وجد النكاح ابتداء. فالذي بيده عقدة النكاح الراجح أنه ولي الأمر، الأب أو الأخ أو العم أيا كان من العصبة على حسب الدرجات، واخد بالك؟ طيب عن الذي بيده عقدة النكاح وعن أوسط الطعام في الكفارة، كفارة اليمين. وأما إذا سئل عن تفسير الزقوم والغسلين والفتيل والنقير والقطمير، الزقوم والغسلين نسأل الله العفو والعافية صور في العذاب في النار، والفتيل والنقير والقطمير يعني شبهوها بهذه القشرة الرقيقة جدا على نواة التمر، التمرة تفتحها وفيها النواة، على النواة هذه القشرة الصغيرة جدا وخفيفة جدا رقيقة جدا. فالله سبحانه وتعالى كل شيء يفعله نقير وفتيل وقطمير. والحنان سبحانه وتعالى رد ذلك لأهله ووكله، أو رد ذلك لأهله ووكله من نصب نفسه له. ثم روى بسندي عن محمد عبد الواحد الزاهد يقول: كان أبو حنيفة إذا سئل عن شيء في اللغة يقول: إنها ليست من شأني. كان إمام في في الاجتهاد وفي القياس وفي الفقه، وكان عبقريا في ذهنه، إلا أنه كان ضعيف في الحديث، فلذلك حدث الخلل يعني. ويتمثل بهذا الشعر إن هذا القياس في كل فن عند أهل العقول كالميزان، من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. الحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. واحد قال أنا طبيب وراح قتل واحد بطبه هذا، فيظهر بالامتحان والاختبار: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فقال: فضحته شواهد الامتحان، جرى في السباق جري سكيت، خلفته الجياد يوم الرهان. انت عامل فيها فارس، شوف بقى الرهان هيحصل ايه. فقال هنا: انها ليست من شأني، كما قال اهل العلم ابن عباس وابن مسعود وغالب الصحابة ومن بعدهم: نصف العلم لا أعلم، في رواية لا أدري، وقالوا: من قال لا أدري أو لا أعلم فقد أفتى، وفوق كل ذي علم عليم. مفيش حد جمع كل العلم، هذا رجل كذاب، حتى قال أهل العلم مجنون كما يأتي في الآثار. وإن كان الذي عنده من الحكم خلاف ما أفتى به الفقيه قبله، ذكر ما عنده ولم يبال ما خالفه فيه. ليه؟ القاعدة عندنا في أصول الفقه: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا مجتهد ومن أهل الشأن، وهذا مجتهد ومن أهل الشأن، وكل إنسان: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وكذلك فاستبقوا الخيرات. كل مجتهد له دليله وله وجهته، لكل وجهة هو موليها. وكل يعني مثلا الآية أو الحديث يتكلم فيها أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري وابن حزم وفلان وفلان، وكل إنسان منهم يأتي بتفسير لهذه الآية. أنت متخيل؟ هذا يحدث. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الاجتهاد ما هذا الاجتهاد الذي له دليله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع مع العلم معرفة الحق بدليله. نعم القاعدة لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه. والقاعدة الأخرى: ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. هذا الذي يريد أن يقوله الإمام الخطيب البغدادي. فروى عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال: الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحدك. أتى على بعض الأزمنة ما كان في الأمة إلا رجل، إسحاق بن راهوية، كان إمام في الحديث وصاحب الإمام أحمد بن حنبل، محمد بن أسلم الطوسي. هذا الرجل إمام، قرأ الإمام أحمد بن حنبل رده على الجهمية، فتعجب تعجبا شديدا، فقال لإسحاق بن راهوية: هل رأت عينك مثل محمد بن أسلم الطوسي؟ لما سئل إسحاق بن راهوية من السواد الأعظم في الأمة، وفيه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيره الأئمة، فقال: السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي ومن معه. شوف ابن مسعود: الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحدك. أبو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعيين أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله، أمره أن يكون قائدا على الجيش الذي فيه كل الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلما مات رسول الله نفذ أبو بكر رضي الله عنه ما أراد رسول الله. فعمر وكذا وكذا قالوا يعني تكلموا طبعا هذا من رسول الله، وطبعا كانوا يشاورونه ولعلهم استحيوا، فقد هو شاورهم صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. المهم يعني فبعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت حروب الردة وما شابه الذين منعوا خروج الزكاة، فقالوا أسامة بن زيد الشاب وصغير وعندك فلان وفلان وفلان، ويكفي خالد بن الوليد العبقري. هذا رجل يعني عمر بن الخطاب في ولاية ولايته رأى الناس فتنوا بخالد بن الوليد، كان عبقريا في الحرب، فتنوا كلما دخل خالد بن الوليد حربا فازوا وانتصروا فيها، فنزعه لكي لا يرتبط وترتبط قلوب الناس بخالد وينسوا الله، سبحان ربي العظيم. فانظر إلى الفقه. المهم يعني فأبو بكر الصديق لما قال صلى الله عليه وسلم لو كان إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر على كل الأمة، لا إله إلا الله. فانظر. المهم يعني فأراد أن ينفذ قول رسول الله وعارضه الصحابة وكان على ما هو عليه، حتى في مسألة مانع الزكاة كل الصحابة اتفقوا على أنه لا يحاربهم ونفذ، قال الزكاة من حق المال ورجعوا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلذلك قال الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحدك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبوا للغرباء. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. فالقضية هنا أنت الجماعة ولو كنت وحدك. الجماعة كتاب وسنة وإجماع وفهم وإدراك ووعي وبصيرة وعلم وتعلم وسنة وترك البدع والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو. وعن عبد الله بن لهيعة قال كتب ابن عباس إلى علي يستحثه، فكتب إليه مجيبا إنه ينبغي لك أن يكون أول عملك بما أنت فيه البصر بهداية الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم وعلى فهم وعلى فقه، البصر بهداية الطريق، ولا تستوحش لقلة أهلها. هذا هو، لا تستوحش، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تستوحش، القضية ليست بالكثرة. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهط، الرهط من 3 إلى 9، ومعه الرهيط، ومعه الرجل والرجلان، حديث مسلم، يبعث الله الأنبياء ولا يكون معهم إلا 9 أو 2 أو 1 أو لا شيء. وكان بنو إسرائيل دائما يقتلون الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا أنبياء كثر جدا. فانظر أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وقال البصر بهداية الطريق، تفهم ما هذا الدين لتعلم الحق من الباطل والراجح من المرجوح والسنة من البدعة. هذا هو الفيصل. ودائما أكرر حديث الذي يكتب بماء الذئب، بل هو ذهب في نفسه، عن حديث حذيفة بن اليمان، هو إمام في الفتن، وهو أفضل من علم الفتن في الصحابة، فقال لصاحبه أبي مسعود يا أبا مسعود هل عرفت دينك؟ قال نعم. قال بلى. قال فإنك لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. فلم تدري أيهما تتبع، في فرق، طب من الفرقة الصحيحة عشان أمشي معاها؟ أنت مش عارف، لا عارف الراجح من المرجوح، بتتخبط تروح مع دي شوية ومع الفرقة دي شوية ومع الفرقة دي شوية، ممكن ربنا لا يهديك إلى أن تموت، تاخد بالك؟ وربنا ممكن يهديك وتعلم الطريق. فالقضية المرجعية إلى العلم، لو لم نعلم لهلكنا. الأثر العظيم، الخوارج أول من حاربوا الصحابة وقتلوهم وقتلوا أبنائهم، حتى الخوارج الحرورية في مكان حروراء وسموا بالحرورية، ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، أبوه زوجة ابن خباب كانت حامل، يعني هذا الذي في بطن هذه المرأة جده صحابي. فهؤلاء الخوارج المجرمون شقوا بطنها يكفروا الحاكم والمحكوم. ففي عهد علي كان الأمر حتى استأصل شأفتهم. ابن عباس كما أطلق عليه عمر بن الخطاب ترجمان القرآن وكان عالم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففي صلاة الظهر، والسنة كما في البخاري ومسلم أبريدوا بالظهر فإنها من حر جهنم، في الخليج وفي أرض الحرام الظهر بيبقى عظيم، فكان النبي السنة أن يؤخر الظهر الجماعة، يعني يؤخرها حتى يهدأ المهم يعني. فقال ابن عباس طلب من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين أن يبرد بالظهر حتى يذهب إلى الحرورية ليتكلم معهم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فدخل عليهم فتكلم معهم كتاب وسنة وإجماع، في رواية رجع منهم إلى الحق 2000، وفي رواية 4، وفي رواية الحاكم في المستدرك 20,000. ثم الذين بقوا قتلهم علي بن أبي طالب. فبالعلم تنقذ هؤلاء، هو عندهم فكرة باطلة ويحاربون ويقتلون أنفسهم وهم على ضلال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم لا يحسنون صنعا في أي شيء. في مسائل الديانة لابد، وحتى في مسائل الدنيا، المسائل العلمية والتخصص العلمي، التخصص العلمي من أفضل ما يكون. طيب، فقال إنه ينبغي لك أن يكون أول، وقف جنبينا ده ولا يحكي، شوف يا عزة قالوا في درس يبدي. ولا مشي هو؟ فقال علي رضي الله عنه إنه ينبغي لك أن يكون أول عملك بما أنت فيه البصر بهداية الطريق، ولا تستوحش لقلة أهلها، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هو بينظر، هو قال الجماعة الكتاب والسنة وإن كنت وحدك. فقال هنا فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فآمن له لوط، يعني لوط فحزب آمن له، أنت متخيل؟ وبناته، بنات آمن إبراهيم، يعني لوط آمن وآمن له لوط اللي هو إبراهيم، فهو ما كان هناك أحد، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. فقال فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فإبراهيم منفرد كان ملة وكان أمة. طيب، لم يستوحش مع الله في طريق الهداية حتى رموه في النار فجعلها الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما. قال لم يستوحش مع الله في طريق الهداية إذ قل أهلها ولم يأنس بغير الله. الأنس بالله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، دع المصحف بارك الله فيك، السلام عليكم، في درس تترك المصحف الأولى تستمع إلى الدرس بارك الله فيك، هذه السنة. طيب، فقال ولم يأنس بغير الله سبحانه وتعالى. الأنس بالله، إن الذي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية من عند الله، والهداية بأسباب، الهداية بأسباب. قال وليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة عنده فيما أفتى به. القاعدة الإجماع، العلم معرفة الحق بدليله. أنت تستفتى، يأتيك الرجل يستفتيك، فلا بد أن تأتي بالدليل حتى يأخذه ويعلم أنه ليس من عندك بل من الكتاب والسنة، من الله ورسوله وإجماع المسلمين، حتى تستوثق الفتوى وتنقل البلاغ عن الله ورسوله. كأن فقيها سئل عن من يتزوج امرأة بلا ولي فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا إجماع الصحابة. لماذا لابد من الولي؟ المرأة إن كانت تستطيع أن تنكح نفسها من غير ولي، حتى الذي تزوجها أبسط كلمة يقول لها انت مالكيش راجل ومالكيش مرجعية، مع السلامة، غرف داهية. أولا كما في حديث البخاري ومسلم، المرأة ناقصة عقل ودين، وكلهم ناقصات، كلهن ناقصات عقل ودين. فولي الأمر سواء الأب أو من العصبة، العم أو الأخ أو ابن العم، وهكذا على حسب التدريج يعني، فينظر إلى مصلحة هذه المرأة. يضحك عليها، شاب لسن يحسن القول وكذوب، ويضحك على هذه المرأة ويتزوجها ليس لها مهر وليس لها كذا، ويتزوجها شهرين أو ثلاثة أشهر ولا تأخذ حقها وكذا وكذا وكذا وكذا، ولا نكاح إلا بولي. يبقى النكاح بدون ولي فاسد، حتى لو قاله أبو حنيفة. عندنا إجماعات وعندنا حديث لا نكاح إلا بولي، يعني نكاح باطل. وحديث ثاني الحديث فنكاحها باطل باطل باطل. المرأة التي تنكح نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. أنت متخيل؟ هذا حديث وهذا حديث. فقال هنا كأن فقيها سئل عمن يتزوج امرأة بلا ولي. لذلك قلت لك القاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، لازم يبقى فيه دليل. بعض الفقهاء قالوا بكذا، لا ما ينفعش، إيه دليلك؟ فلان وإمام أخطأ، الكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا إجماع، وفوق كل ذي علم عليم، وهكذا. فقال أو سئل عمن اشترى عبدا وله مال لم يشترط، فحسن أن يقول ماله للبائع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا ماله فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حديث الآخر حديث سنة الترمذي، وقال حديث حسن: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. تجميع هذه الأحاديث تجعلك تفتي وتتكلم في دين الله. حديث البخاري ومسلم: إن أحق أن توفوا من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أنت ستتزوج امرأة وهناك شروط، لا بد من اعتبار هذا الشرط، بل أقوى من ذلك أن العرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة بمنزلة الشرط. يعني إيه؟ عندنا في القواعد الفقهية: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. زي مثلا التجار عندهم عرفهم مثلا في تسليم الصفقة والبيعة وفي قسط وفي كذا، وشروطهم يتفقوا عليها ولا تخالف كتاب والسنة، الأصل ألا تخالف كتاب والسنة. مثلا الرجل عقد على زوجته عقدا في ورق عند المأذون، تمام، لا يجوز له أن يجامعها أو يباشرها ويقبلها وكذا وكذا وكذا إلا في ليلة البناء التي بيسموها ليلة الدخلة. ليه بقى؟ هقول لك ليه. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، جل المصريين معلوم عندنا المرأة تتزوج ويعقد عليها، لو حدث وكان هناك عياذا بالله جامعها وحدث ما حدث وكان الزوج فاسقا فاجرا فطلقها، ما الذي يحدث؟ لن يقول هذه امرأته زوجته هذا زوجها. الناس الرجل نفسه الناس كلت وشنا. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فحديث إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، نفس المسألة فيما رواها أبو نعيم في حيلة أولياء، لما تزوج تابعي امرأة تابعية واتفق أبوها اللي هو ولي الأمر، وهو كان هذا التابعي ليس من المدينة، فقال له: ستتزوج ابنتي ولا يأتي يوم وتريد أن ترجع إلى بلدك وتأخذ ابنتي، وهذا لا يجوز. فحدث بعد سنين أراد أن يرجع إلى بلده، فقال: اذهب بنا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال ورد بنفس الأمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. فهذا يجعلك في ثراء علمي عندما تتكلم. هيجي يقول لك ما متجوزة وفي عقد، لا، ما فيش عقد. والذي يحدث كأمثلة حتى لما يبقى الشاب تزوج وعقد وصادف أن أم المرأة أو أبوها أو وجدهما يقبلان بيبقوا مكسوفين ويحسوا أن هم عملوا حاجة غلط. هذا هو العرف الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فهذه أمور لابد أن تفهم، لذلك طلبة العلم لابد أن يستوعبوا هذه التفاصيل حتى يستطيعوا أن يتكلموا في دين الله. قال: وكرجل سئل عمن طلق امرأته واحدة بعد الدخول بها أله رجعتها، يعني كما قلت تزوج بعقد وطلقها، تمام؟ قال: فحسن أن يقول نعم. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالذي يطلق طلقة ثم بسيمة الطلاق الطلقة وقعت، فإن أراد أن يرجع إليها مرة أخرى بعقد جديد وتكون الطلقة الأولى قد انتهت ولك طلقة فحسب. وهكذا إذا سئل عن الوصية للوارث، الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فقال هنا فهنا بعض الناس هداهم الله يعني، وسئلنا خلال 30 سنة يعني رجل غني جدا وعنده بنتان وعنده أخ فحسب هو العصبة، وبين الأخين شقاق ونزاع شديد، فيأتي ويكتب كل شيء لبناته، هذا لا يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث. جل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يقول لك إزاي ده وحش وأنا ما بكرهه وهو لا وهو يكرهني، فبناتي أولى بالمال من هذا الرجل. ربنا سبحانه وتعالى جعل أمورا لا يستقيم أن تخالف فيها الكتاب والسنة، هذا هو، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث. لما تدخل المسائل العقلية بلا شك بتؤثر، يعني مثلا يكون هذا الرجل العم في غاية السوء، وفعلا الذي يراه ويعلم حاله يبغضه ويكرهه ويقول من حقك إنك تعمل المراس لبناتك فحسب، لكن نحن مضبوطون بكتاب وسنة وإجماع. مسألة ضبط النفس أيا كان الأمر أيا كان، وهذا له توابع ومقتضيات ولوازم كثيرة، يبقى في أمور أنت على غضب شديد من فلان، ولكن هناك شرع ألزمك بأن تتقي الله في فلان. طيب طيب تفضل. أنا تكلمت على تحقيق هذه الأحاديث موجود عندك في الهامش، لا سيما كتاب حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قلت في الهامش هنا رواه الترمذي في سننه وحسنه وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وفروى كل هذه الأحاديث ثم قال، يعني روى أحاديث كثيرة جدا في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وروايات كثيرة، ثم قال الحاكم فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله، وصححه الذهبي وصححه السيوطي في الجامع الصغير، وقال هو متواتر في فيض القدير للمنوي، وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع ولا أعلم أحدا قال يجوز للثيب أن تنكح بغير ولي، ولا يجوز ذلك إلا بإذن ولي من العصبة إلا داود، ولا داود الظاهري ولا سلف له فيه. يبقى الإجماع مستقر، وداود لا ليس في الإجماع لأن المسألة ليس فيها خلاف، حتى الثيب إجماع، حتى الثيب لابد أن يكون لها وليا. تمام. قال وقال ولا أعلم أحدا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي، هذا إجماع، ولا بين الشريفة والدنية، الشريفة المستواها في المال يعني غنية، والدنية هي الفقيرة، سواء دي أو دي لابد من الولي لأنه يضبط المسألة. قال ولم تجري العادة أن يذكر في الفتوى طريق الاجتهاد ولا وجه القياس ولا الاستدلال، اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حاكم فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد. وبيلوح هنا لمسألة أخرى، ليس كل أحد سيفهم الدليل الذي سيذكره المفتي. المفتي ممكن الذي يستفتى يعني عامي المسألة عنده بيثق في شيخه، يجوز ولا أو لا يجوز، يقول له يجوز يروح ماشي وخلاص، لا يعنيه الاهتمام بالدليل يعني. ويلوح بالنكتة التي عليها الفائدة يعني رد الجواب، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده. ما المسألة هنا؟ قال في البداية ولم تجري العادة أن لا دي أمر آخر، هنا قال أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى لا غلط يعني فيما عنده، فيلوح للمفتي معه ليقيم عذره في مخالفته أو لينبه على ما ذهب إليه. بيأتي إلي مسائل كثيرة جدا، يبقى مثلا وبعض حتى العوام اللي بيسألوا في الفتوى بيبقى عندهم يعني ينظر إلى مصلحته فحسب. المهم يعني فقد يفتي له إنسان بفتوى غير شرعية أو دليلها ضعيف أو لم يجتهد فيها المفتي، ثم يأتي إلي أو إلى غيري فيقول له عكس ما قال يعني. فالمسألة هنا أنت بتتكلم بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلا بد من بيان هذه المسألة. فلذلك قال فيلوح للمفتي معه ليقيم عذره في مخالفته أو لينبه على ما ذهب إليه. قال أما من أفتى عاميا فلا يتعرض لشيء من ذلك، ولكن ربما اضطر المفتي في فتواه إلى أن يقول وهذا إجماع المسلمين، أو يقول لا أعلم اختلافا في هذا، أو يقول من خالف هذا الجواب فقد فارق الجواب، من فارق هذا الجواب فقد فارق الواجب وعدل عن الصواب، خالف الصواب، أو يقول قد أثم. قال وواجب على السلطان إلزام الأخذ بجوابنا أو بفتوى بهذه الفتوى وما يقارب هذه الألفاظ على حسب السؤال وما توجيه المصلحة وتقتضيه الحال. وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأول، وإن كان لا يعتقد ذلك لابد من الفهم وتوصيل المعلومة والفتوى صحيحة ويقتنع بها السائل. قال وإن كان لا يعتقد ذلك بل لردع السائل وكفه. لو بيسأل في مسألة يعني بتأتي إلينا فتاوى يعني حاجة والله تحرق الدم فعلا، يعني بيبقوا يعلمون الحلال والحرام وعايزين يدبسونا، فقال بل لردع السائل وكفه، إن كان هذا فعل هذا. فقد روي عن ابن عباس أن رجلا سأله عن توبة القاتل، رجل قتل بدون وجه حق، مجرم قتل، فقال لا توبة له، وسأل آخر فقال له توبة، ثم قال ابن عباس أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا وقد قتل فلم أويسه، لم أدخل إليه اليأس. كما قلت القاعدة قبل ذلك، الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال والأشخاص والعوائد والأعراف. فالمسألة هنا المفتي يتفحص ويتقصى في هذا الرجل الذي يفتيك. لا، وربنا سبحانه وتعالى خلق خلقه منهم الذكي جدا والعبقري، وقد يكون أميا مش شرط، إنسان أمي وأولاده دكاترة وأطباء ومهندسين وهكذا، فالأصل الوالد ذكي لكن لم يسعف أن يدخل مثلا. المهم يعني فقد يكون عاميا لا يقرأ ولا يكتب ولكن عنده ذكاء خارق، فممكن كما نقول يضحك على المفتي ويوهمه بشيء حتى يقول له شيئا آخر فيما لا يجوز يقول يجوز وهكذا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهنا مسألة مهمة جدا، هذا يعني منصب شديد لمن يتكلم في دين الله. استحباب تغير الفتوى على حسب الأشخاص والأحوال. عن عطية قال سأل رجل شاب ابن عمر على القبلة للصائم فقال أنهك عنها، لا تقبل زوجتك وأنت صائم. قال فسأله شيخ فقال آمرك بها، فقام إليه الشاب فقال إن على دين واحد. وفي إيه؟ شمعنا ليه ومش ليه يعني؟ إن على دين واحد. فقال فيحل لهذا شيء يحرم علي؟ قال فقال أبو عمر إن عروق الخصيتين متعلقة بطرف الأنف، فإن شم تحرق العرق. يعني إيه؟ يختلف الشاب عن الشيخ، الشيخ وصل إلى مكانته في العمر وكبر في الستين أو ما شابه، والشاب لهفته للجماع شديدة، وقد تصل به الأمر بعد التقبيل يجامع في نهار رمضان، والأمر لابد من الفهم والوعي، فتتغير الفتوى مع أن المسألة الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كان يقبل عائشة وهو صائم وهي صائمة، تواخد بالك. فقول ابن عمر المرجعية طبعا إلى الكتاب والسنة كما بينا في علم أصول الفقه، إذا كان هناك اختلاف عند الصحابة فالمرجعية إلى القرآن والسنة، ممكن يقول ابن عمر أو أبو بكر أو عمر أو ابن عباس ما يخالف الكتاب والسنة واجتهدوا فلا نأخذ بقولهم. فهنا هو قال هذا للمصلحة لأنه اجتهد، وبلا شك هو يعلم أن النبي كان يقبل وهو صائم، لكن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله كان أملككم لإربه لشهوته، ولكن قول عائشة كان أملككم لإربه يملك شهوته لا يؤدي هذا الحديث أن نقيد هذا الحديث للنبي فحسب، لا هو لكل الناس، ولكن كل إنسان يعلم حاله مع أهله، فإن كان يمسك نفسه فلا يؤدي إلى أن يفسد صيامه. طيب قال الخطيب قلت أراد ابن عمر أن الشاب قوي الشهوة فلا يؤمن أن تحدث له القبلة ما يفسد صومه، والشيخ يؤمن ذلك في حقه لضعف شهوته، وقد روي عن رسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مثل قول ابن عمر. وهذا الذي روي بالتضعيف لم يثبت، لأن هذا روي عن النبي بلفظة بمرفوع إلى النبي ولكن لم يثبت، هذا الحديث ليس بصحيح في التفريق بين الشيخ والشاب، لكن من الناحية العملية الفتوى موجودة. فرخص له وعن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فسأله أيباشر الصائم؟ فرخص له، وأتي آخر فنهاه، وكان الذي رخص له شيخا والذي نهاه شاب. هنا في الهامش رواه أبو داود في سننه باب كراهيته للشباب وابن باجة والمجد في المنتقى، وقال صحيح لغيره. قلت لأن الحديث ضعفه ابن حزم وابن القيم في تهذيب السنن على هامش عون المعبود، والبوصيري في مصباح الزجاجة على هامش ابن ماجة وشرح السندي، وقد روى مسلم والبخاري هذا الحديث، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقد قبل النبي وهو صائم وأجازه كما في رواية مسلم ورواه البيهقي في السنن الكبرى. تمام؟ فالمسألة من ضعفها ومن صححها. عن ابن عباس قال: ربما أنبأتك بالشيء أنهاكم عنه احتياطا بكم وإشفاقا على دينكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه شاب رجل شاب يسأله عن القبلة للصائم فنهاه عنه وسأله شيخ فأمره به. قال: وإن سأل رجل فقيها فقال: إن قتلت عبدي أعلي القتل؟ أيام الإماء والجواري والعبيد كان الحر والحرة غير الأمة والعبد. فقال: إن قتلت عبدي أعلي القتل؟ جاز له أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك، يعني ولي الأمر والذي بالإجماع الذي يقيم الحدود القصاص والإعدام وما شابه ولي الأمر أو ما ناب عنه سواء السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وهكذا. تمام؟ فقال: إن قتلت عبدك قتلناك. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة اختصاص ولي الأمر بالحدود عندنا في الصعيد، مسألة عظيمة إلى يوم الناس هذا، يعني يحدث التار أمور عظيمة، وهذا حرام شرعا عليه الإجماع، لأن هذا يدخل فيه الهوى ويدخل فيه الغل ويدخل فيه الأمور التي تؤدي إلى، يعني مثلا شاب صغير ممكن معهوش الإعدادية يأتي الذي يأخذ الثأر برجل شاب مثلا معه الدكتوراه ويقتله غل وحقد، هذا لا يستقيم، هذا أمر مرجعه إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه. ومتى أفتى فيه رجلا من العامة بفتوى فواسع للعامي أن يخبر بها، فأما أن يفتي فهو لا. يقصد ما هو بيتكلم هنا عن المفتي وعن السائل، عن المستفتي المفتي والذي يستفتي، فأتى هذا يفعل ماذا وهذا يفعل ماذا. فقالوا هنا لو مثلا العمي سأل في مسألة طلاق مثلا والشيخ فصل له المسألة، فهذا الرجل كان ذكيا ففهم، فقال هنا: ومتى أفتى فقيه رجلا من العامة بفتوى فواسع للعمي أن يخبر بها، ولا يقول من عنده، يقول بكلام المفتي، فأما أن يفتي هو فلا. هذا ما كان من آخر كتاب صحيح مختصر الفقيه المتفقي إلى الصفحة باب التمحل في الفتوى، ونرجئها للمرة القادمة، وصلى الله وسلم على آله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.